بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. ترجم الإمام النووي لهذا الباب رحمه الله بثلاث أمور. قال: باب النهي عن بناء المساجد على القبور الواحدة وجعل التصاوير فيها وجعل القبور مساجد. وهذه الأمور الثلاثة كلها قد جاء النهي فيها كما سيأتي في الحديث، أن اتخذ القبور مساجد، فهذه واحد وهو إدخاله جعل القبر مسجد، وكذلك بناء مسجد على قبر، يعني إدخال المسجد على القبر، يعني سواء كان إدخال القبر على المسجد أو إدخال المسجد على القبر، يعني إدخال المسجد على قبر أو إدخال القبر على مسجد، وكذلك اتخاذ الصور في المساجد. ذكر أول الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة بنت عبد الأسد وكانت زوجها عبد الأسد، وكانوا كانت من المهاجرات الأول للحبشة من مكة، وكذلك أم حبيبة هاجرت مع زوجها كذلك إلى الحبشة، ولما رجعت بعد ذلك من جملة ما ذكرتها من مرأة رأيناه في الحبشة، الحبشة كانت على دين النصرانية، ذكرتها أنهما دخلتا كنيسة في أرض الحبشة وذكروا ما فيها، ما فيها صور، فيها تماثيل، ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يعني مبينا هذا لهم، قال لهم: أولئك إذا كان فيهم إذا مات فيهم رجل الصالح صوروا له يعني تلك الصور، صنعوا له هذه التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فمن عادة النصارى دخلت عليهم خلق الصور والتماثيل إلى كنائسهم ومعابدهم مثل الرومان. لما دخل الرومان في النصرانية، الرومان كانوا حب التماثيل، وهم أشهر من صنع التماثيل في كل قارات العالم. لما دخلوا في النصرانية أدخلوا تراثهم هذا وأفكارهم عن صناعة التماثيل التي كانوا يصنعونها لآلهتهم، لآلهة مزعومة من يعني تسمية النجوم، أدخلوها إلى النصرانية، فكانوا صوروا من يسمونهم بالقديسين وهم أصحاب عيسى عليه السلام، صوروا عيسى وصوروا أمه، صورهم صور، وجعلوا أصبحت عبارة الصور والتماثيل جزء من النصرانية المروّمة هذه التي يعني روّمها. فمن جملة ذلك ما كانت النصرانية قد دخلت الحبشة في تلاميذ المسيح، وأهلها تحولوا بعد ذلك إلى النصرانية، وكان ملكهم نصراني وبنوا كنائس فيها. ولما هاجر المسلمون فدخلوا من ضمن ما ذكرت أم حبيبة وأم يعني سلمة ذكرت هذا أنهم دخلت كنيسة ورأوا فيها يعني هذه الصور، وطبعا هذه ليست كنائس الحبشة فقط بل كنائس العالم، فأصبحت كنائس العالم كلها يعني صور يعني عيسى عليه السلام وصور القديسين واصحاب عيسى جزء من عقيدتهم ومن عبادتهم. فلما ذكروا هذا النبي قال اولئك اذا مات فيهم رجل الصالح صوروا له هذه الصور، فهم في الاساس رجال صالحين لكن صوروا لهم هذه الصور عبدوها من دون الله وعلقوها فيه. ثم قال النبي وهذا هو الشاهد اولئك الشرار في الخلق عند الله يوم القيامه، يعني ان هؤلاء كفرهم وشركهم اشد من كفر كل المشركين، فهم يوم القيامه يعني فعلهم هذا الذي ظنوا انه عباده وقرب الى الله هذا من الشرك، وهذا يجعلهم اشر من كل المشركين. قال اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وفي الحديث طبعا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبح المسلم يتشبه بهم ويدخل صور يعني في مساجدهم كما ادخل النصارى الصور الى كنائسهم. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناهب قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مرضه، فذكرت ام سلمه وام حبيبه كنيسه ثم ذكر نحوه. نعم. هذه الرواية فيها أنها كان ذكر هذا من هذه المذاكرة والنبي في مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي هذه المقالة، أن هؤلاء يعني إذا مات فيهم رجل الصالح فعلوا هذا، فالنبي حذر بذلك فقال يعني لا تتخذوا خبري ونهى عن يعني يجعل قبره يعني وكان زيارته واخبر بانه من شرع القوم يوم القيامه من اتخذوا يعني المساجد قبورا، يحذر النبي ما صنعوا. قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، يحذر النبي ما صنعوا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، يدخلهم من يحذر ما صنع، يعني يحذر النبي ان يصنع المسلمون مثل ما صنع اليهود والنصارى في ديارهم وكنائسهم، فانهم ادخلوا يعني الصور الى هذه الى مساجدهم اللي هي كنائسهم وديارهم. نعم. قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. نعم. كان الكنيسة بيسموها مارية اللي هي مريم عليه السلام، اسمها مارية، فطبعا تسمى الكنائس عندهم يعني باسم يعني ام عيسى عليه السلام يسمون ماريا هم مريم، يسمون كنيسه الثالوث كنيسه كذا كنيسه كذا كنيسه بطرس كنيسه يوحنا، فيسمون الكنائس باسم يعني القديسين واسم مريم كذلك عليه السلام واسم المسيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حمي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قال. نعم. فهذه إلا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي قال في مرضه الذي لم يقم منه يعني مرضه الذي بقي فيه مريضا حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والصالحين مساجد. ثم قالت أم عائشة لولا ذلك لأبرز خبر، أبرز يعني ظهر لي إلى البرد، إلى مكان بارد خارجي، يعني بيتي في مكان خارج مثلا في فضاء، ولكنه خشي أن اتخذ نفسه، خشي أنه إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد فإنه اتخذ هذا المكان الذي دفن فيه النبي مسجد أن يصلي الناس عنده، فلذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيته الذي يعني توفي فيه صلوات الله وسلامه. قالت ولولا ذلك لأبرز خبره، ولكنه خشي أن اتخذ نفسه، ويكون هناك فيه اتخذ هذه اللعنة التي يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. هذا من حديث أبي هريرة، وأن قول مثل حديث عائشة، لأن في قاتل الله اليهود والنصارى، قاتلهم الله تبارك وتعالى قتلهم، هذا دعاء عليهم وبيان أن العقوبة التي تنتظرهم من الله تبارك وتعالى. قاتلهم الله، يقول قاتل الله تبارك وتعالى يعني فلان أو هؤلاء الناس، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لعنهم وقتلهم وحكم عليهم بما حكم من العذاب والنكال سبحانه وتعالى. فقول النبي قاتل الله اليهود والنصارى، فهذا بمعنى الطرد لهم والوعيد لهم من الله تبارك وتعالى على فعلتهم هذه، وهي جعل قبور أنبيائهم وصالحهم المساجد. نعم. قال وحدثني قتيبة بن سعيد، حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. لعن وقاتل وكلها نعم، هنا لعن الله اليهود والنصارى. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى، قال حرملة أخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. نعم. الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ويتبين الحال الذي قال فيه النبي هذا الحديث، قال لما نزل برسول الله، سمعنا نزل به يعني نزل به المرض الشديد، كان يرفع خميلة والخميصة فيها ثقوب رقيقة، فنضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم من التعب والألم، ثم إذا اغتم يعني زال عليه المرض رفع عن وجهه ويتكلمها ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم المساجد، ويغطي وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم إذا معنى اغتم يعني زاد به الألم والمرض يرفع هذه الخميصة عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم المساجد. قالت من عائشة: حذروا ما صنع، يعني يحذر أن يصنع المسلمون مثل ما صنع اليهود والنصارى فيتخذ قبر النبي مسجدا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم، هذه كذلك حديث جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله تعالى عنه، يحكي هنا عن خطبة، لعلها الخطبة الأخيرة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن سمعت النبي وهو على المنبر يعني يقول إني أبرأ إلى الله أن يعني يكون لي منكم خليل، يعني يكون لي منكم خليل، اللي هو الخليل اللي هو الصاحب والصديق الذي يبلغ به محبة درجة الخلة، يقول ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني أن خلته وهي كل يعني محبة وميل قلبي جعله لربه سبحانه وتعالى، محبة النبي جعلها كلها لله تبارك وتعالى، هذا خليل، ولم يتخذ من أهل الأرض خليل، ما له خليل من أهل الأرض، لا يعني أحد من أصحابي ولا أحد من زوجاتي، ما له البيت، ما عنده، قالت خلته كلها يعني كل محبته هذه خالصة العالية جعلها لله سبحانه وتعالى. ثم قال له النبي ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أخبرهم أن من كان قبلهم أي من اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ثم قال لهم فإني ألا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، يعني إني أحذركم ذلك. فيكون هذا الحديث أن النبي قال ذلك كذلك على المنبر صلى الله عليه وسلم، وقال هو في مرض الموت، ومن آخر كلامه في مرض موته أنه حذر أمته من أن تتخذ يعني قبره أو قبر غيره من الصالحين من الأمة المساجد. نعم شيخ محكم الصلاة في هذه المساجد إن شاء الله. الشيخ قال الإمام النووي رحمه الله أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له، قوله ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في أحاديث الدلالة ظاهرة فيما ترجمنا له، ترجم الذي وضعها الإمام النووي ثلاثة، اللي هو إدخال القبور على المساجد أو إدخال المسجد على القبر، يكون القبر موجود أولا ثم يدخل المسجد عليه، أو اتخاذ صور في المساجد سواء كان يعني فيها قبور أو ما فيها قبور، فكل هذه الثلاثة يقول جاء النهي بها، إن قبر يجعل مسجد أو مسجد يدخل إليه قبر، يبنى يكون مسجد مبني ثم يموت رجل صالح ويدخل إلى القبر، فكلا هذا وهذا يعني حرام، لكن الأشر إن قبر يكون هو قبر في الأساس ثم يتخذ مسجد عليه، هذا أشر، ثم جعل صور يعني في المساجد سواء كان فيها قبور أو ليس فيها قبور. نعم. قوله ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة هكذا ضبطناه، ذكرنا بالنون، وفي بعض الأصول النون اللي هي نون دون النسوة، ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا جائز في اللغة. نعم. وفي بعض الأصول ذكر بالتاء والأول أشهر، وهو جائز على تلك اللغة القريبة، لغة أكلون البراغيث. نعم، هذه اللغة تسمى لغة أكلون البراغيث، وكل سمعة عربي أنا سمع في البلية عربي يقول أكلوني البراغيث، والأساس أكلتني، أما ما يقال يتبي أو الجمع لما ذكر أكلوني يعني أكلتني، إحنا ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمفروض ذكرت فالتانيث ذكرت أصحابنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة كذا كذا، ولكننا قال ذكرنا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز هذا في اللغة. نعم. ومنها يتعاقبون فيكم ملائكة. نعم، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فأتى ب يعني الواو والنون في فعل وهي يتعاقب يعني الواو والنون هنا في الفعل يعني جاءت في الفعل، الفعل المقدم على الفعل، وهي يتعاقب فيكم ملائكة بالليل ولا ملائكة بالنهار، لكن قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا أيضا صحيح في اللغة. نعم. قولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ضبطناه خشي بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان. يعني خشي النبي يعني، أو خشي بالبناء لما نسمى فعل. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود، ومعناه لعنهم كما في الرواية الأخرى. نعم. وقيل معناه قتلهم وأهلكهم. نعم، هذا المعنى ومعنى، كل هذا بالمعنى، قتلهم معنى قتلهم وأهلكهم أو لعنهم سبحانه وتعالى. نعم. قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا ضبطناه، نزل بضم النون وكسر الزاي، وفي أكثر الأصول نزل بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة، أي لما حضرت المنية والوفاة. وأما الأول فمعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام. قوله طفق يطرح خميصة له، يقال طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل، والكسر أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن. وممن حكى الفتح الأخفش والجوهري، والخميصة كساء له أعلام. قوله عن عبد الله بن الحارث النجراني. الأعلام له النقوش يعني مسالة، ونسميه نحن قماش المنسمين كده سالة، ما فيه نقش، أو يكون فيه نقوش، فخميصة لها أعلام يعني النقوش فيها نقوش. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إلى آخره، معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره، والخليل هو المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره. نعم، الخليل المنقطع إليه يعني خلاص الذي ينقطع إليه خليله، يصبح عنده هو خلاص كل شيء، وفرحة دائما ينعكف عليه قلبه وبمحبته وبقلبه. النبي لم يكن له من الأرض خليل هكذا، يعني شخص ينقطع إلى محبته وإلى مودته، إنما هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وهو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، وقيل من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب. فنفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. وقيل الخليل من لا يتسع القلب لغيره. نعم، الخليل وصف هذا من لا يتسع القلب لغيره، خلاص ما عنده في قلبه مكان آخر يحب غيره، هذا كل حبه في هذا. فالنبي لم يكن له يعني شخصا هكذا خليل بهذا المعنى، انه خلاص حبه قد ملك قلبه واصبح كل متوفر على حب النبي صلى الله عليه وسلم جعله لربه سبحانه وتعالى. نعم. قال العلماء انما نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغه في تعظيمه والافتنان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد، فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا يعني يقول هذا طبعا في وقته، وأنه المسلمين لما اضطروا إلى توسعة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا هذه الاحتياطات في القبر، فأولا بنوا بناء يعني دائرة كبيرة على القبر بحيطان مرتفع حتى يعزل القبر، ثم بنوا من جهة الشمال والقبلة في الجنوب، بنوا أمثال مثلث، يعني المثلث رأسه يعني ضد القبلة، بحيث أنه الذي يريد أن يصلي لا يستطيع أن يتخذ القبر في القبلة، يعني ما جعلوا له فيه جدار مستقيم فوق أن يقف وراءه ويصلي خلفه، لا، عملوا جدار مثلث، من رأسه مثلث عندما يخاف الإنسان فلا يستطيع أن يستقبل الخبر حتى على هذا النحو حتى يكون هناك يعني نوع من الانحراف، بعيد عنه أن يصلي الإنسان إلى القبلة ولا يتخذ الخبر نفسه، هذا من الاحتياط الذي صنعه. ثم بعد كل هذا كان طبعا في الداخل، وما في الزيارات الأخرى فإنهم بنوا كذلك البناء الواسع الثاني حول قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لغرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. باب فضل بناء المساجد والحث عليها. الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمرو ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنة. هذا مسلم الخولاني مذكور عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كانت التوسعة أكبر توسعة في أهل الصحابة في أهل عثمان في خلافته رضي الله تعالى عنه، فإنه وسع المسجد، عاد بناءه أولا بحجارة يسمى الحجارة المنقوشة، بالحجارة المستوية التي تكون على شكل مستطيلات ومربعات، بعد ما كان المسجد صلى الله عليه وسلم كان مبني الاول يعني من اللبن، وكان فقط الباب فقط هي اللي كانت من حجاره، وحجاره غير منقوشه، يعني الحجر كما يخرج من مكانه في الجبل او في الاكل يبنى به غير مستوي الاطراف، هذا كان بني الحجاره وضعت اولا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما عثمان بنى شال هذا البيت وسعه توسعة كبيرة وبنى هذه الحجارة يعني المنقوشة اللي هي التي تسوى أطرافه، تكلم الناس عنه فزادوا عليه في الكلام وأنه غير وبدل وفعل شيئا لم يصنعه رسول الله، فقال له عثمان: إنكم قد أكثرتم. خاطب الناس وقال: إنكم قد أكثرتم، يعني أكثرتم من الكلام في نقده وعيد عثمان رضي الله تعالى عنه. قال لهم: إني سمعت رسول الله يقول: من بنى مسجدا لله فلله له بيت في الجنة. وجاءت الرواية الثانية من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الشر. أولا الحديث في فضل بناء المساجد وأن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، يعني هذا ثواب وجزاء له، ويكفي مثله هنا يعني ليس مثله من حجرة وطين أو من حجرة منقوشة أو نحو ذلك، وإنما على مثله يعني في تعظيم الأجر والثواب. كلما عظم يعني صاحب المسجد بناءه وبيته فإن الله يعظم يعني أجره وثوابه في الجنة بقدر تعظيمه وبنائه لمسجد يعني الله تبارك وتعالى. وإن كان تشييد المساجد والمغالاة فيها ومكروه في الإسلام، ليس محبوبا في الإسلام، لكن هنا على كل حال حديث فيه ترغيب في بناء المسجد، وأن من بنى مسجدا لله فإن الله يكافئه بأن يجعل له بيتا في الجنة. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عبد بن حميد في المسجد عبد بن حميد نعم عبد الحميد لا هذا وصال هو في تصحيح الكلام. أخبرنا عبد بن الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. الشر. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة مثله، يحتمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثله أمرين، أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. الثاني أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. مثله يعني مثله في المنزلة، المسجد في المنزلة في بيوت الدنيا أفضل منزلة، فيكون ذلك البيت كذلك مثله يعني في الفضل والمنزلة في البيوت كفضل يعني المساجد في الدنيا. نعم. أو مثله بالنسبة للشرف وما توسع ونحوها، غيرها طبعا أن الجنة كان أمر آخر يعني لا تقاس في هذه الدنيا. نعم. باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال فصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى. شرق ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنه وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراه. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه زاره هؤلاء التابعيان فصنع منهم هذا الصنيع. وأولا أنه لما قام ليصلي خلفه لا واخذ واحد عن يمينه واحد عن شماله وصلى في وسطه، فصلوا صف واحد. طبعا هذا خلاف السنة، السنة الصحيحة أنه إذا كان واحد فقط هو الذي يصلي عن يمين الإمام، وإذا كانوا ثلاثة يتقدم واحد والاثنين يعني يكونان صفا. وهذا الذي فعله عبد الله بن مسعود، سنعلم أن هذا يعني ليس هو الصواب، وإنما الصواب هو أن الإمام يتقدم ويكون اثنين يكونوا صف واحد ولا يصف يعني الاثنان زي الإمام واحد عن يمينه واحد عن يساره. ثم لما ركع يقول جئنا من ضاعينا على ركبنا، فرض عليها فضرب على أيدينا ثم هنا وهنا، وصار الذي يسمى بالتطبيق، وهو أن يضع يعني اليدين مع بعض ثم يضع فيه بين فخذيه وهو ركع، فطبق على هذا النحو وقال لهم يعني لا فش أحدكم يعني ذراعه على فخذي فش على الفخذ ويطبق بين يديه، وقال لهم فكأني أنظر إلى يعني يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني اختلفت أصابعه هكذا وهو مطبق وهو راكع صلى الله عليه وسلم. بعدين قال لهم أنكم ستبتلون بأمراء، قال لهم صليت ولا الجماعة بيبتلون. فقالوا لا، فقال لهم ستبتلوا بأمراء يعني يؤخرون الصلاة إلى شرق الموت، يعني يؤخرون صلاة العصر إلى ما خلاص الشمس ستغرب في موته، إلى شرق الموت يعني شلون الميت يكون آخر وقته ويطلع روحه يعني إلى هذا الوقت آخر النهار يعني آخر خروج النهار، فيصلون يأخرون صلاة العصر يعني إلى آخر يعني ساعة أو قبلها دقائق من غروب الشمس. قال لهم صلوا الصلاة في وقت، صلوا صلاة العصر في وقت وهي عندما تغيب الشمس، هل تكون قدر يعني ظل كل شيء مثلي. وقال إذا ذكروا الصلاة معهم فجعلوا سبحة، يعني معنى سبحة يعني سنة لكم، حتى لو اتهموا بترك الصلاة خلف الأئمة فيصلوا خلفهم وجعلهم باب النفل، فأما صلاة الفريضة فلهم صلوها في وقت. على كل حال الذي صنعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه طبعا هو امر غريب وبعضه منسوخ، اما جمعه الثلاثه في صف واحد وان الامام لا يتقدم الا اذا كانوا اربعه فاكثر، فالصحيح ان هذا خلاف السنه، وان يعني اذا كان واحد فقط هو الذي يقف بإزاء الامام فيكون صفا، اما اذا كان اثنين فيكون صف خلف الامام. الأمر الآخر هو التطبيق عند الركوع، وهذا كان في أول الإسلام ولكنه نسخ. والذين رووا على ذلك صلاة النبي رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع يأخذ ركبتيه بيديه يفرق بين أصابعه ويضع أصابعه أصابع كل كف على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وأما هذا التطبيق فإنه منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ. ومن العجيب طبعا ان يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بقي عنده هذا الامر المنسوخ ولم يتحول بعد ذلك الى امر الناس، فهذا الامر الاخر. واما ما دعاهم اليه من ان يصلوا الصلاه لوقتها هذا نعطى، هذا الذي فعله كذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه ترك به الحياة وكانوا بني أمية يؤخرون الصلاة، يعني حكام وولاة بني أمية كانوا يؤخرون صلاة العصر إلى قرب الغروب، فكان هؤلاء الصحابة يأمرون الناس بأن يصلوا صلاة العصر في وقتها أول وقتها، ثم إذا أدركوا الصلاة مع هؤلاء يصلون ويجعلونها سنة. نعم. قال: وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسهر قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير قال: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن مسهر وجرير، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع. نفس الحديث. وطبعا هؤلاء الذين دخلوا عليه الساحران، الأسد بن يزيد وعلقمة، بل كانوا صاحب عبد الله بن مسعود، وهم الذين أخذوا عنهم العلم ونشروا في العراق، ورأوا هذا منهم رضي الله تعالى عنه ووصاهم بهذا الأمر. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتي، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن ذلك وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. نعم. كان يصدق فأبوه ضربه فقال: لا تفعل، إنا نهينا عن ذلك وأمرنا أن نضرب باليدين على الركب، لأن هذا كان موجودا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك من عند الرفوع أن نضرب اليدين على الركب. نعم. قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص قال: وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله: فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا، يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. نعم. قال: حدثني، قالوا يعني وسألنا أبي وقصة الله، قال لابنه: قال كنا نفعل هذا ثم أمرنا بعد ذلك أن نضع يعني كفنا فوق الركب، ثم أمرنا بالركب يعني أن نقبض عليها عند الركوع. نعم. قال: حدثني الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. نعم الضرب يعني كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن ابنه مصعب، قالوا نعم كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. نعم الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين. نعم. وكراهة التطبيق. الشافعية مذهب العلماء كلهم هو وضع اليدين على الركبتين عند الركوع. نعم. إلا أن ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. نعم. قوله أصلى هؤلاء يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة. نعم. قوله قوموا فصلوا فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية إذ قلنا بالمذهب الصحيح إنها فرض كفاية بل لا بد من إظهارها، وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس وإن أخروها إلى أواخر الوقت. قوله فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن صلى وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة الكبرى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة. يعني سنة إذا صلى الجماعة يعني أنفسهم في البيت إنهم يعني يؤذنوا ويقيموا. نعم. واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة. وإلا فلا يشرع. قوله ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه. نعم أنا أصح في إجماع بين العلم والمسلمين على أنه إذا كان هناك اثنين واحد إمام والثاني مأموم فالمأموم يقف عن يمين الإمام وليس عن يسار، أصح في إجماع على هذا. نعم. قوله إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقوله يخنقونها بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق، والمختنق المضيق، وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال ابن الأعرابي: فيه معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت. قوله: فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، السبحة بضم السين وإسكان الباء هي النافلة، ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض، ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فريضة أول الوقت وفضيلة الجماعة، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين. وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقيل: الفرض أكملهما، وقيل: كلاهما، وقيل: أحدهما مبهما، وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة. صحيح، خلاص، والفرض الذي أداه هو الصلاة الأولى، وأما الثانية سنة. أما القول بأنه أفضلهما كفالي أو هالي في كل دائرة، أو أن الذي صلى مع الإمام والجماعة صحيح أنه ما صلى أولا، هذا النص يعني من هذا الصحابة الصحيح، قال: تكون الثانية لكم سبحة. وقال أنه سلم للذين أتوا مسجده بعد أن صلوا في رحالهم، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فتكون الصلاة الثانية هي النافلة، والصلاة التي أدوها أولا هي الفرض. نعم. قوله: وليجن هو بفتح الياء وإسكان الجيم آخره مهموز، هكذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا ومعناه ينعطف. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: روي وليجن كما ذكرنا، وروي وليحن بالحاء المهملة. قال: وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح، ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع. قال: ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا، يقال: حنيت العود وحنوته إذا عطفت. وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام. قوله: حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب هو بالراء، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص بكسر النون، وهو أبو يعقوب الأصغر، وأما أبو يعقوب الأكبر فاسمه واقد، وقيل وقدان، وقد سبق بيانهما في كتاب الإيمان في حديث أي الأعمال أفضل.